مكنسة كافي بلا نزاع. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ماشي؟ حتى لو كان يعلم أن هذا الحق فهذا كفر جحود، كما قال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها استيقنة أنفسهم، لا يغنيه علم ما دام قد جحد في الظاهر فإنه يكون كافرا، لأنه بذلك مكذب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا في إجماع على أن الجاحد كافر، سواء جحد الصلاة أو أي شيء ثابت في القرآن أو في الإيه؟ أو في السنة، أي شيء بقى. فالمقصود أنه جاء هذا الولد الذي تقدم لخطبة هذه الفتاة المحجبة والتي أمها محجبة أيضا، كان لا يصلي، فسأله هذا الأخ شقيق الفتاة العروس لماذا لا تصلي؟ قال له أنا لا أؤمن بالصلاة ولا أؤمن من الصلاة. فقال لك خلاص ده كافي يعني يجيب يمين شمال، قال له أنا مش مؤمن بالصلاة، يعني هو رجل كافي بلا نزاع. فكلم أمه وكلم أخته قال لهم يعني ده رجل كافي بإخواننا بالإجماع، ده تكلموا في إيه بس؟ قالوا له يا عم اسكت خلينا نوصل أختك وتتجوز وخلاص أنت شغلنا. والغرابة أنه تصلي وأنه محجب، لكن كما قلنا الجهل الشنيع والإعراض عن دين الله جعل الناس يقول لك عم تتجوز وخلاص مش معاك فلوس. هو رجل كافي بالإجماع، ولكن كما قلنا أصبحت القضايا مائعة في الأمة، ويعني لكثرة وقوع الناس فيها أصبحت كأنها يعني أمر سهل وبسيط ويعني ما دورش. فالمقصود يبقى احنا بنقول ان المرتد يحكم عليه ان يتزوج من امرأة مسلمة، المرتد تحكم ذبيحته، المرتد لا تقبل شهادته، تسقط شهادته. المرتد امامته باطلة في الصلاة، كل اعماله الصالحة لا تقبل الا اذا تاب من ردته، لان الاسلام شرط الصحة في كل الاعمال الايه؟ في كل الأعمال الصالحة. الإسلام شرط الصحة لكل الأعمال الصالحة. يبقى لو صلى لو صام لو فعل كذا نقول لازم تتوب من جدتك حتى تقبل أعمالك الإيه؟ الصالحة، لقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط كل الأعمال الإيه؟ الصالحة. فضلا عما قلنا بقى إن هو لو مات مش هنصلي عليه، مش هنغسله، مش هنقبله في مقابر المسلمين، مش هنترحم عليه، مش هنرثه. إذا مات أحد ورثته هو لا يرثه أيضا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تورث أهل ملتين ولا في المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى إحنا مفروض إن في مترتبات كثيرة جدا مترتبة على هذا الإيه؟ المرتد، تمام؟ ليس فقط الاستتابة والقتل كما رأينا من قبل، دي أعظم حاجة، لكن ليست هي الأمر الإيه؟ الوحيد. إذا ما صلى إمام صلاته إيه؟ باطلة، وهكذا. فيبقى إحنا نقول إن في مترتبات كثيرة جدا، في هناك إيه؟ مترتبات كثيرة موجودة في كتب الفقه، أي كتاب زي كتاب المغني، زي كتاب فقه السنة السادسة، زي أي كتب قديمة حديث بيقول لك إيه المترتبات على هذا الإيه؟ على هذا المرتد. طيب، يبقى إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان في ناس تيجي تقول لك إيه؟ إحنا هنستفيد إيه؟ فنتكلم في أعظم قضايا من قضايا الدين، القضايا التي يترتب عليها خلود في الجنة أو خلود في النار، بل يترتب عليها مترتبات دنيوية كثيرة. ماشي؟ يترتب عليها ممكن واحد يجي يقول لك طب احنا عم مش هنقدر نقيم عليه الحد، احنا مستضعفين، هل احنا ملناش علاقة بيه؟ لا شايف إذا بيتبح لنا ولا نعرفه. نقول له يا عم سيترتب عليها على الأقل أوثق عجل إيمان، لا أقل حاجة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. نقول له عم أنت أقل ما ترتب أن أنت هتبغض في الله، أن أنت هتكره في الله سبحانه وتعالى، لأنه كافر، والكافر يجب أن يبغض وأن يكره في الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قلنا نحن نحب في الله أي نحب أهل الإيمان والطاعة، ونبغض في الله أي نبغض أهل الكفر والمعصية. بس طبعا بغضنا للكافر بغضا بالكلية، وبغضنا للمسلم العاصي بغض جزئي بحسب درجة معصيته أو بدعته أو كبيرته. يبقى اللي يجي يقول ان احنا هنستفيد ايه؟ نقول له لا يا عم، ده انت الدين كله قائم على ايه؟ على هذه المساله باطنا وظاهرا. طبعا احنا بنقول كده لان من ضمن الشبهات اللي بتصير في العصر الحديث الناس تيجي تقول لك ايه يا عم انت بتختلف في القضايا دي، ما ترتبش على عمل هنستفيد حاجه. احنا مش هنستفيد حاجه من ايه؟ من الكلام ده ولا هترتب عليه مترتبات. ده فضلا بقى عن المفاهيم الباطله المحرفه والاحكام الباطله المخالفه لدين الاسلام، زي اللي يجي يقول لك يا عم احنا لازم نحب الناس كلها واحنا بنعيش في جو الاخوه الانسانيه واخوه البشر جميعا. نقول له لا لا لا، دعك من هذه الدعوه الباطله لاننا لا نؤمن بهذه المقولات الحديثه الملبسه على الناس. دعك من قول اخوه الانسانيه وكلنا اخوه في الانسانيه ونحو هذا من دعوات حديثه يجوب لها العلمانيون واصحاب المذاهب الارضيه. نحن نؤمن بان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عهد الايمان الحب في الله والبغض في الله. مش حاجه اسمها اخوه انسانيه، لا، التفاضل بالتقوى. والتقوى اول شيء لازم تتقي الشرك. لازم تتقي الايه؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا مترتبات كثيره جدا جدا، دي اول حاجه. خدنا عنها ايه؟ اطلاله سريعه لحين التفصيل ان شاء الله. دي نقطه. في ناس تيجي تقول لك طب احنا مره كده نقلت مقوله هي محمد حسان، طبعا مش قصد عيبه في شخصه، مش جهه تعنيه، ولكن قصدي ان ارد على الباطل هو او غيره. نيجي يقول لك انت ربنا مش هيحاسبك لو قلت فلان مش كافي، لكن ربنا هيحاسبك لو قلت فلان كافي. طبعا انت تسمع الكلمه دي تقول طب وانا ليه يا عم؟ طالما ربنا مش هيحاسبني لو قلت ما قلتش فلان مش كافي، خلاص مش كافي. لكن لو هقول كافي وطلعت غلط يبقى ليلتي بيضه وحسابي عسير امام الله عز وجل. طبعا يقول الكلمه دي تتلبس الناس تسمع الكلام ده، طبعا لانه جاب الخطيب مشهور وله قاعده شعبيه كبيره، فيقوم ايه كلام يتلبس على الناس بالك، ويكون نتيجه الناس تيجي تقول لك ايه يا عم انا انا لو قلت فلان كافي ربنا هيحاسبني. وانا اقول كده ليه؟ انما لو قلت مش كافي خلاص انا ماليش حساب عند ربنا، خلاص مش كافي انا خسران حاجه. هذا كلام باطل. فهذا القول لا هو آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من العلماء ولا حتى قول عالم من العلماء ولا معنى شرعي، وإنما هو ضلال. لماذا؟ لأن احنا شرعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن علمه فيما عمل به. ونحن من العلم الذي تعلمنا أن هناك من يسمى مرتد، وأن هذا المرتد له أحكام كما رأينا منذ قليل. فيبقى احنا لو قلنا فلان كافر يجب أن يكون عندنا بينة ودليل عشان هنرتب عليه ايه؟ مترتبات. ولو قلنا فلان غير كافر وهو قد وقع في كفر حقيقة يبقى احنا برضه هترتب علينا ايه؟ مترتبات. يعني كلا الأمرين سيترتب عليه إيه؟ مترتبات. فحينئذ إحنا يجب أن نطبق الحكم الشرعي قدر ما نستطيع بالضابط الشرعي الدقيق من الكتاب والسنة وفي ضوء أقوال العلماء كما سنبين إن شاء الله. لكن مفيش حاجة اسمها إن إحنا واحد وقع في كفر وما كفرناهوش نقول أصل ربنا مش حاسبنا، بالعكس إحنا ربنا حاسبنا إن إحنا ليه ما عاقبناش على حد جدا؟ لماذا لم نبغضه في الله؟ لماذا اكلنا ذبيحته؟ يبقى احنا دي حاجات هنحاسب ايه؟ عليها. واحد جه كافي وجاء اتزوج اختي، اقول يا عم جوزه وانا ربنا يسالني انا ما انا كفرته ليه؟ انا ما كفرتوش ليه؟ انا انت؟ طب انا عاوز ابغضه ولا يعني ابغضه يقع في كفر صريح؟ ابغضه في الله ولا احبه في الله؟ ما انا لو ما كفرتوش هحبه، ما زال مسلم. يبقى انا كده لما افعل اوثق عقد ايه؟ الإيمان. وهكذا يبقى مفيش حاجة اسمها إن أنا ربنا مش هيحاسبني، لا، وربنا حاسبني على علمي. ربنا حاسبني على إيه؟ على علمي. فما دمت قد اطلعت على حال شخص أو طائفة وعلمت ما يقعون فيه أو ما يقولونه يبقى أنا محاسب شرعا بالأحكام المترتبة عليهم. لكن مش هحاسب لو كفرتهم ولو ما كفرتهمش مش هحاسب. ده كلام باطل لأنه إيه؟ كده كده أنا محاسب على علمي الذي تعلمته، لأن المرتد له أحكام وغير المرتد له إيه؟ له أحكام. لا فلان احنا نقول له يا اخي ده ابسط حاجه ان لو واحد وقع في جده طب احنا يجب علينا ان ننكر عليها هذه الجده. مش كنت بخيج امتي اخرجت للناس طب ممكن المعروفه تنهونا عن المنكر والكفر هو اعظم منكر. والكفر هو اعظم ايه منكر. فاذا كنت انت كمشايخ بتقعدوا تنكروا على المتبرجات وتنكروا على السينمات وتنكروا على اكل الحرام وتنكروا على الفاضح فحش السوق طب ما تنكروا على الكفر. هذا اعظم منكر في الايه في الوجود. فانا حينئذ المفروض لو رجع في كفر اقل ما يكون ان انا يجب علي ان انكر عليه هذا الايه هذا الكفر. انما لو جيت بقى عقيت نفسي عن المسؤوليه تماما وقلت يا عم وانا هستفيد ايه وانا ربنا هيحاسبني لو كفرت وانا احسن ما كفروش يبقى انا هدمت كل قواعد الايه الدين والشرع. كذلك هناك بعض الناس يقولون ان هناك خطوره شديده من تكفير المنتسب للاسلام وانه هذا امر عظيم جدا جدا جدا لا يجوز ان يقدم عليه بسهوله لعموم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها من قال لاخيها كافر فقد باع بها احدهما من قال لاخيها كافر فقد باع بها احدهما. وفي روايه قال فان لم يكن كذلك الا حارت عليه يعني الا رجعت عليه يعني لو ما كانش شافي يبقى هترجع عليه الحكم بالكفر. فيقول لك لا طب وانا لا يجوز ان اقول لمسلم يا كافر تماما ويجب علي ان احترز من هذا الامر تماما. نقول له التعليق على هذا كالاتي. التعليق اولا ان ثبت معنا كما راينا من الكتاب والسنه والاجماع أن هناك ما يسمى بالمرتدين أو بالمرتد بعد الإسلام وأن هناك مترتبات تترتب عليه. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المرتدين يرتبوا عليهم أحكاما وحكموا عليهم بجدة. وقد ثبت كذلك أن من الصحابة رضي الله عنهم من استتاب أفرادا بأعينهم أو قتل أفرادا من المرتدين بأعينهم كما ثبت في صحيح البخاري وفي موطأ مالك أن أبا موسى الأشعري كان عاملا على اليمن وقاتل رجلا ارتد عن الإسلام. وكذلك في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ أن أحد عمال عمر قاتل مرتدا عن الإسلام. فيبقى في ردة وهذه ردة تنطبق على أفراد بعينه ومن الممكن التثبت منها كما سنبين إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قال أخيها كيف فقد باع بها أحدهما إذا قالها بغير دليل وإذا قالها بغير سبب أو لهوى في نفسي أو قالها لهوى في نفسي يعني رجل لم يقع في جدة أو وقع في أمر دون جدة كظلم مثلا أو كفسق فتجاوز المسلم وقال له أنت كافر مرتد. وطبعا ده أمر عظيم إنه كده هترتب عليه بدل ما هو يعامله كعاصي يعامله ككافر وسيستبيح دمه وما له. أو أنه قال ذلك ظلما وعدوانا أو قاله لرجل لم يقع في ردة ابتداء. إن بعض الناس يظن إن كلمة كافر دي شتيمة لكنها في الحقيقة حكم شرعي. فعشان كده قال فإن لم يكن كذلك إذا كانش هو فعلا مرتد إلا حارت إيه عليه. بل إن هناك أيضا آخر ذكره العلماء وأن من كفر مسلما على سبيل التأويل أي على سبيل الخطأ ظنا منه أن وقع في ردة فلا يكون كافرا حتى لو كان اللي قدامه ده مش كافر. مثال قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما جس على المسلمين وإحنا علقنا على القصة قبل كده بما فيه كفاية إن شاء الله شبهة شديدة يعني وبينا الدلالات المختلفة في القصة. فالمقصود يعني الشاهد ان هو لما جس على المسلمين قبل فتح مكة عمر رضي الله عنه ظن انه مرتد بذلك وقال رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق يعني اعتبروا كده منافق نفاق اكبر وانه يجب ان يقتل. يبقى شوف هنا فعل عمر لا صدر منه شيء ظاهره جدا حكم عليه ان هو ايه منافق نفاق اكبر واراد كمان ان هو ايه يقتل. وقال رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق الى ان رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دع يا عمر فانه قد شهد بعد كده قال على الله تعالى على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى جعل له خصوصيه خاصه ان هو شهد ايه بدر. الى اخره علقنا احنا على الحديث في الكفايه في موطن اخر. فهنا قال ابن القيم رحمه الله ويؤخذ منها ان من كفر مسلما متاولا يعني خطا غضبا لله ورسوله مش لهوى نفسه فانه لا يكون كافرا ولا ينطبق عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال الاخير كفر من اتبع بها ايه احد منهم. وكذلك كما بوب لها البخاري بابا في هذه المساله وذكر من هذا ايضا حديث مالك بن الدخشن ان رجلا صار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المسلمين عاوز يقتله كمان ده قصه اخرى وقال له الا ترى ميله الى المنافقين يعني بيقول له رسول الله شافه يقعد مع المنافقين ازاي. فهذا الرجل في نفسه اراد كفر هذا المسلم الاخر وراى انه منافق نفاقا اكبر واراد ان يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله يعني رتب عليه ايه مترتبات ولكن لم ينطبق عليه ايضا الوعيد لانه كفره بناء عن تاويل بناء عن خطا بناء عن ايه عن خطا. فالمقصود ان برضه لو ان مسلما كفر مسلما خطا بس خطا بشبهه شرعيه وليس زي ما يقول ابن القيم غضبا لله ايه ورسوله مش لهوى في النفس ولكنه اخطا فانه لا ينطبق عليه الوعيد الجاري في الحديث وهو ايه من قال يا اخي كافر فقد باء بها ايه احدهم. يبقى الحديث ينطبق على من كفر مسلما بغير دليل واحد مسلم عملش كفر دي واحد قال له انت كافر هنا نقول يقع الايه الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من وقع فيه جدا حقيقيه قولا او فعلا او ظهر منه اعتقاد يدل على ذلك فانه حينئذ ايه احنا في مترتبات تانية ما وفي ادله تانية تقول لنا اللي عمل كده ده يبقى اسمه ايه مرتد كما راينا وده انعقاد الكتاب والسنه واجماع الايه العلماء وفعل الصحابه رضي الله عنهم. والا لو كان بقى وعيد النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا كافر فقد بها احدهما لو كان دون قيد او شرط لما حق لاحد ان يكفر احد. يبقى الصحابه لما قاتلوا المرتدين والصحابه اللي اقاموا حد جد على بعض الافراد وكان كل ده يبقى باطل ايه شرعا واقدامهم على هذا الامر امر باطل. وكان يبقى كل اللي عقدوا العلماء في كتب الفقه تحت عنوان كتاب المرتد وبيان ما يترتب على المرتد ان ذبيحته حرام وان زوجته تبين منه المسلمه وانه وانه وانه كان نيجي نقول لا ده الكلام ده كله ملوش لازمه لان احنا عمرنا ما هنكفر ايه عمرنا ما هنكفر. كان طبعا القضيه لا تفهم هكذا تماما وانما يجمع بين النصوص. بعض الناس يقولون اننا لكي نحكم على احد لابد ان نعلم ما في باطنه فان الشخص ممكن يبقى له ظاهر وله ايه وله باطن. نقول له هذا يعني حكم باطل تمام الشرع لاننا في كلا الحالين في حال الاسلام وفي حال الردة او حال الكفر نحكم على الظاهر نحكم على الايه على الظاهر وليس على الباطن. احنا لو واحد جه قال لنا لا اله الا الله وكان كافرا اصليا فقالها نفاقا بس ما نعرفش نقول نفاقا بنكف عن ايه عن كفر لك الى ان نلزمه بعد ذلك بشرائع الايه الاسلام. طب ولو واحد اظهر الكفر امامنا ظاهرا واحد قال لك انا يهودي انا نصراني راح سجد لصنم سب الله سب فان الشرع امرنا ان نحكم عليه ايضا بالايه بالظاهر في كلا الحالتين كاننا نحكم عليه بالايه بالظبط. ولذا المثال البسيط الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء العلماء ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الناس لما صدرت منهم الألفاظ فيها استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العلماء ونزل فيهم هذه الآيات هذا موقف ظاهري هذا موقف ايه ظاهري وربنا رتب عليه حكما قال ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض انا راح يقول لك احنا ما نقصدش نكفر ده احنا بنهزر ده احنا بنتكلم كلام فارغ انما كنا نخوض ونلعب بنلعب نتكلم كلام فاجب كده. وبالفعل هذا ما قالوه عندما أتى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث في حديث الركب نقطع به عن الطريق. يعني إيه؟ يعني بنسلي السكة. تحدث حديث الناس اللي ماشيين في الطريق فبنسلي الإيه؟ نقطع به عن الطريق، بنقطع عناء الطريق بالحديث، بنسلي سكتنا بالكلام. يعني عايز يقول له إحنا ما بنتكلمش كده، يعني إيه نخوض ونلعب؟ يعني ما بنتكلمش كده، يعني أنا أتحدث إيه؟ ولذا قال القرطبي رحمه الله نقلا عن العرب رحمه الله المالكي قال ولا يخلو أن ما قالوا الناس اللي نزلت يوم الآيات دول، ولا يخلو أن ما قالوا إما جد وإما هزل. ما هي بيتكلموا جد وصدق يكفر فعلا، يعني بيتكلموا إيه تهريج وما يصدقش يكفر، وهو كيفما كان كفر جد هزار هو كفر. وقد انعقد الإجماع على ذلك، قد انعقد الإجماع على ذلك. قال شيخنا أبو بكر بن العربي قال علماؤنا فإن الجد أخو التحقيق والهزل أخو الجهل اللي هو السفه. يعني انظر إلى قوله تعالى قال أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالهزل أخو الجهل والجد أخو التحقيق. يبقى العقد الإجماع على أن اللي قالوه ده جد هزار هو كفر، وكفر على كلا الحالين، بل أن ربنا أقره بأنه فعلا كان مزاح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هيقول لك كنا بنهزر ما نقصرش نفسه، ومع ذلك ألزمهم بالإيه؟ بالحكم. وقضية السبب والاستزاد دي هنذكرها بالتفصيل إن شاء الله مستفيد يعني. ولكن المقصود إن الأحكام تجري على الظاهر في حال الحكم بالإسلام أو حال الحكم بالإيه؟ بالكفر. ما أنا شفت واحد كافر وهو كافر أصلي وبعدين جاء لي لا إله إلا الله ما أنا بكف عنه إيه؟ في القتال. ممكن يكون قالها خوفا من القتل، مش وارد. ممكن يكون قالها النفاق، مش وارد. وارد، ولكن ايه انا بكف عنه في حكم دنيوي، حكم ايه دنيوي. وفي المقابل طب انا لو شفت واحد بقى مسلم راح سجد الصوم، واحد مسلم سب الله، بقولك انا احكم عليه بالكفر ايه الظاهر كده، انا بحكم بالظاهر وكده بحكم بالايه بالظاهر، لكن مش دي بحكم فيها بالظاهر والتاني احكم فيها بالباطن. وصل؟ هذا لم يقل واحد. طيب البعض يقول لك طب ما احنا معانا حديث، دي شبهة جديدة دي بقى. البعض يقول لك احنا معانا حديث ايه أسامة اللي هو الحديث حديث الإمام مسلم مشهور انه كان مع رسول صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات زي ما قال أسامة، وقال فصبحنا قوما من جهينة قبيلة يعني، فرفع السيف على رجل، هو رفع عليه السيف فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله السيف. فجي للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أنت عملت كده قتلته بعد ما قال لك لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها تعوفا من السيف يا رسول الله، ده خايف يتقتل، قالها عشان خايف، أنا رفعت عليه السيف قالها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبي، فكيف بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ طيب هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه تعليقات مهمة. هم يجي يقول لك أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال إيه لا إله إلا الله؟ نقول له الآتي، نقول له أولا هو الحديث أول حاجة أفادها أننا نعامل الناس على الظهر، لأنه قال له هلا شققت عن قلبي، يبقى أنت لك الإيه؟ لك الظاهر. وزي ما لنا الظاهر في إثبات الإسلام زي ما لنا الظاهر في إثبات الكفر، هذه رقم واحد. يبقى احنا كلا الحالتين بنحكم على ايه الظاهر. الأمر الثاني ان الحديث هنا ليس معناه النهي عمن قال لا إله إلا الله بإطلاق، لا ده مش كده، مش هو ده المعناه. ده هنا الرجل ده كان كافر أصلي فكان قتله حلال، فكان قتله حلالا، كان قتله ايه حلالا. فلما أظهر كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله حرم قتله، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نلزمه بقى بشرع الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بس الأول وهلة بنكف عن إيه؟ عن قتل. وزي ما بيقول ابن رجب الحنبلي فإن الكفر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله أو نطق بالشهادتين يعني فإنما يصير مسلما حكما. فإذا التزم شرائع الإسلام جه وقت الصلاة صلى، وقت الصيام صام، يصير مسلما حقيقة. فنقول الحديث هنا بيتكلم عن مين يا عم الحاج؟ عن الكافر الأصلي إذا أظهر الشهادتين. والكافر الأصلي لو أظهر الشهادتين يبقى إحنا بنحكم له بالإسلام حكم كما قلنا. وبالتالي أمرت أن أقاتل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره. لكن الحديث لا يتكلم عن تحريم قتل من وقع في جدة بعد لا إله إلا الله، حاجة تانية بقى. ما بيتكلمش عن تحريم قتل من وقع في جدة بعد أن قال إيه؟ لا إله إلا الله. ما هو اللي قال لا إله إلا الله ده إحنا عصمنا دمه، لأنه كان كافر أصلي بينكر الإيه؟ الشهادتين أصلي، بينكر الإيه؟ الشهادتين. لكن المرتد مش كده. المرتد ممكن يبقى مقر بالشهادتين بس وقع في جدة غير الشهادتين. المرتد ممكن يبقى مقر بالشهادتين ووقع في جدة غير الإيه؟ الشهادتين. زي الصحابة لما قتلوا مثلا منيع الزكاة، منيع الزكاة ما كانوش بينكروا لا إله إلا الله، ما كانوش بينكروا الصلاة، ومع ذلك قتلهم الإيه؟ الصحابة، لأن كفرهم ليس من باب إنكار لا إله إلا الله. يبقى الفرق بين الكفر الأصلي لما يجي ينطق بالشهادتين، وبين من يرتد عن الإيه؟ عن الإسلام، وبين من يرتد عن الإسلام. ويبقى حينئذ ليس معنى الحديث هو النهي عن قتل كل من قال لا إله إلا الله بإطلاق. لا، من قال لا إله إلا الله من الكفار الأصليين بنكف إيه؟ عن قتاله. طب من المنتسبين للإسلام، والله إذا وقع بقى في جدة يبقى هنقيم عليه حد الإيه؟ الجدة ولا ترفعه لا إله إلا الله. أصل. ويبقى حينئذ ده إيه؟ ده برضه من النصوص اللي فيها إيه؟ أو الناس اللي بتفهمها وتظن إن المقصود إن كل ما قال لا إله إلا الله فإنه لا يقتل أبدا بأي حال من الإيه؟ من الأحوال، ولا على أي وضع من الإيه؟ من الأوضاع. فليس سمع نبقى نشوف إن ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي كتاب فتح القدير وغير ذلك قال لك إن إيه؟ إن المرتد تكون توبته، كيف تكون توبته؟ تكون توبته بإظهار الشهادتين والتوبة من عين الشيء الذي خرج بسببه من الإسلام. وهذه نقطة مهمة. الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. الكافر الأصلي إحنا بنقبل له الإسلام مجرد الإيه؟ شهادتين. لكن المرتد مش كده بقى. المرتد له شرطين مش شرط واحد. إن ينطق بالشهادتين وأن يتوب من عين الشيء اللي كان سبب خروجه من الإسلام. يدخل من نفس الباب الذي خرج بسببه. يبقى لو واحد مثلا بيقول لا إله إلا الله وجه استحل الزنا مثلا يعني، يبقى ما نجيش نقول له قول لا إله إلا الله، لا نقول له قول لا إله إلا الله واجب أن تقر بأن الزنا حرام. قال لك يجوز عبادة القبور، نقول له لازم تقر بأن عبادة القبور إيه؟ شرك. يقول لك مرد التشريع إلى غير الله زي العلمانيين، نقول له وتقول إن مرد التشريع لله إيه؟ واحدة، إن الحكم إلا لله. يبقى هو بيدخل الإسلام بالباب الذي خرج به من الإيه؟ من الإسلام. وهذا ما يبين إن خطأ الاستدلال المطلق لحديث إيه؟ حديث الشيء. ماشي؟ في بقى طبعا من المفترض يعني في شبهات كثيرة جدا في المسألة، يعني احنا ذكرناها الآن أو فكرنا فيه قلناه، ولكن لا بأس إن أي حد عنده شبهة في هذه المسائل نذكرها ونعلق عليها. وطبعا الشبهات بتنقسم قسمين، في شبهات عوام، ناس يعني عوام ما يعرفوش حاجة في الأحكام الشرعية هناك بيقولوا كلام طبعا ملوش أدلة شرعية، وفي شبهات علمية ودي اللي احنا نوعنا بالإيه؟ بجد عليها. يبقى معنا مع مسألة هنوقف عليها إن شاء الله، ودي اللي هتبقى يعني كل اللي سبق ده تمهيد ليها، وهي قضية الحكم على شخص بعينه بأنه كافر. هذا ما يسمى بقضية استفاء شروط انتفاء المعين، أو قضية تكفير المعين، أو كيف هل يصح أن نطلق على فلان بعينه أنه كافر مرتد بعد إسلامه أو بعد انتسابه للإسلام، وما هي قيد هذه المسألة. هنعالج ان شاء الله القضيه دي. وطبعا قضيه العذر والجهل هي احد الموانع التي سنبحثها، قد تكون اطول قضيه نبحثها ولكن ليست هي القضيه الايه الوحيده، ولكن ان شاء الله ايه يبقى احنا واقفين كده عليها عشان ندخل عليها المره القادمه ان شاء الله.